الإخلاص والالتجاء إلى الله على الدوام والرجوع إليه في كل أمر هو السبب الأعظم في حصول هداية إلى الصراط المستقيم علما وعملا. قال الله تعالى عن الخليل عليه السلام: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال تعالى: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وقد استجاب الله له هذا الدعاء ووقع الأمر. هؤلاء الآيات التي جاء فيها إجابة الله عز وجل لدعاء الأنبياء، السبب الأعظم فيها هو إخلاصهم لله عز وجل، فإن الإخلاص يجمع للعبد كل خير ويبلغه المقامات التي تضعف عنها النفوس، فإن من أخلص خلف، ومن كانت نيته صحيحة كان بمثابة من كانت مطيته ثمينة، والمطية الثمينة تقطع بصاحبها القفار والفيافي، وكذلك النية الصحيحة تقطع بصاحبها القفار والفيافي وتوصله إلى المطلوبات العظيمة. ومن أحسن ما سمعت من الأبيات الطيارة المتعلقة بهذا المقام ما سمعته من شيخنا علامة حائل سليمان الشيخ رحمه الله تعالى، فإنه كان ينشد في الإخلاص بيتا جميلا فيه: اعمل لوجه واحد يكفيك كل الأوجه. والمعنى أن من عمل مخلصا لله عز وجل كفاه الله عز وجل سائر الوجوه ووفقه إلى مطلوبات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.